بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي المتوفى سنة 1376 للهجرة رحمه الله في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، فصل في آيات في الأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، الآية. وبعدها: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. دلت هذه الآيات الكريمات على أن الأصل في الأشياء الحل من طعام وشراب وغيرها، لأن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا ننتفع به بكل وجوه الانتفاعات من أكل وشرب واستعمال، وفصل لنا ما حرم علينا، فما لم يذكر في الكتاب والسنة تحريمه فهو حلال، وأباح لنا كل طيب وحرم علينا كل خبيث. فمن الخبائث المحرمة الميتة، سوى ميتة الجراد والسمك، وهي ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية، والدم المسفوح كما قيدته الآية الأخرى. وأما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح فإنه طيب حلال، كذلك الكبد والطحال حلال، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، بأن ذبح لغير الله من أصنام أو ملائكة أو إنس أو جن أو غيرها من المخلوقات. ومن الخبائث كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الميتة المنخنقة، أي التي تخنق بالحبال أو غيرها أو تختنق فتموت، والموقوذة وهي التي تضرب بالحصى أو بالعصا حتى تموت. ومن هذا إذا رمى صيدا فأصاب الصيد بعرضه فقتله، والمتردية وهي التي تسقط من موضع عال كسطح وجبل فتموت، والنطيحة التي تنطحها غيرها فتموت بذلك، وما أكله ذئب أو غيره من السباع. وكل هذه المذكورات إذا لم تدرك ذكاتها، فإن أدركها حية فذكاها حلت، لقوله: إلا ما ذكيتم، وسواء غلب على الظن بقاؤه أو تلفه إذا لم يذك أم لا. ومن المحرمات الحشرات وخشاش الأرض من فأرة وحية ووزغ ونحوها، من المستخبثة شرعا وطبا، هكذا من المستخبثة شرعا وطبا. ومن المحرمات ما ذكي ذكاة غير شرعية، إما أن الذابح غير مسلم ولا كتابي، وإما أن يذبحها في غير محل الذبح وهي مقدور عليها، وإما أن لا يقطع حلقومها ومريها، وإما أن يذبحها بغير ما ينهر الدم أو بعظم أو ظفر، وما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله دل على تحريمه وخبثه. يعني ما أمر الشارع بقتله مثل الكلب مثلا، الكلب العقور، و ونهى عن قتله مثل النحلة. قال وكل هذه الأشياء تحريمها في حال السعة، وأما إذا اضطر إليها غير باغ لأكلها قبل أن يضطر ولا متعد إلى الحرام وهو يقدر على الحلال، فإنه إذا اضطر إليها غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. من رحمته أباح المحرمات في حال الضرورة، ومن رحمته وسع لعباده طرق الحلال فأباح الصيد إذا جرح في أي موضع من بدنه، وأباح صيد السهام إذا سم الرامي عند رميها، وأباح أيضا صيد الكلاب المعلمة والطيور المعلمة. والتعليم يختلف باختلاف الحيوانات. قال العلماء تعليم الكلب أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل من صيده، لقوله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكر اسم الله عليه، أي عند أرسالها لقصد الصيد. فصل في جوامع الحكم والقضاء في الأصول والفروع. قال الله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الحكم بين الناس بالحق والقسط هو الحكم بما أنزل الله وبما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الآيات يصدق بعضها بعضا وتدل على أن الحق والعدل لا يخرج عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام على الإطلاق، أي أعدلها وأقومها وأصلحها وأحسمها للشرور، وأعظم أحكام توسل بها إلى تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وأعظم أحكام توسل بها إلى تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وأن رد مسائل النزاع والاختلافات الدينية والدنيوية إلى الله والرسول خير في الحال وأحسن عاقبة، وأن كلمات الله تمت وكملت من كل وجه، صدقا في أخبارها، عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها، فكل مسألة خارجة عن العدل إلى الظلم وعن الصلاح إلى الفساد فليست من الشرع، وقد جاء شرع الله محكم الأصول، وقد جاء شرع الله محكم الأصول والفروع موافقا للمعقول الصحيح والاعتبار والميزان العدل والميزان العادل. وقد حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأحكام متنوعة متفرعة عن هذا الأصل العظيم وتفصيل لمجمله، فحكم الله بأن إقرار من عليه الحق معتبر في القليل والكثير كما تقدم التنبيه عليه في آية الدين، وحكم بأن البينة على المدعي لإثبات حق أو المدعي براءة الذمة من الحقوق الثابتة، وأن اليمين على من أنكر، وهاتان القاعدتان عليهما مدار جمهور القضايا، اعتبار إقرار من عليه الحق إذا كان جائز التصرف، وتكليف المدعين كلهم بالبينات. والبينة شرعا اسم جامع لكل ما بين الحق، والبيان مراتب، بعضها يصل إلى درجة اليقين، وبعضها كالقرائن وشواهد الأحوال توصل إلى غلبة الظن، والترجيحات كثيرة جدا، وعند تساوي الترجيحات ومقادير الأشياء وكمياتها بالتوسط بينها، إما بقسمتها متساوية وجعل الزيادة والنقص بحسب ذلك، وإلا بالقرعة إذا تعذرت القسمة. ومن أحكام الشارع العادلة إلغاؤه المعاملات الظالمة الجائرة كأنواع الغرر، الغرر هو بيع مستور العاقبة أو التعامل بمعاملات مستورة العاقبة، كأنواع الغرر والظلم والميل على أحد المتعاملين بغير حق، والميل على أحد المتعاملين بغير حق. ومن أحكامه الكلية اعتباره التراضي بين المتعاملين في عقود المعاوضات وفي عقود التبرعات، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم أو معاهد إلا بطيب نفسه. ومن أحكامه الكلية منع الضرر والإضرار بغير حق،

والأقارب والأجراء، وكالشروط العرفية في المعاملات إذا اضطردت بين الناس، وكالقبض والحرز ونحوها مما لا يعد ولا يحصى. ومن أحكامه الكلية أن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في المعاملات والاستعمالات كلها الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جميع أحكام العبادات والمعاملات وغيرها مما لا يمكن إحصاؤه. ولهذا من شرع عبادة لم تنقل عن الشارع فهو مبتدع، ومن حرم من العادات شيئا لم يرد عن الشارع فهو مبتدع. ومن أحكامه الكلية حثه على الصلح والإصلاح بين من بينهم حقوق، وخصوصا عند اشتباهها أو عند تناكرهما. وإذا تعذر استيفاء الحق كله أو تعسر، فقد شرع في ذلك كله الصلح بالعدل وسلوك الحالة المناسبة لتلك القضية بما تقتضيه الحال. وفيه من الفوائد والثمرات الطيبة ما لا يعد ولا يحصى. ومن أحكامه الكلية اعتبار العدالة في الشهود، وأن يكونوا ممن يرضى من الشهداء، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فالشارع اعتبر شهادة العدل المرضي من الشهداء، وأسقط شهادة الكاذب والقاذف قبل التوبة، وأمر بالتثبت في خبر الفاسق وكذلك المجهول، لأنه اعتبر المرضي العدل عند الناس، فلا بد من تحقيق هذا الوصف. وأما عدد الشهود ونصابها فذلك يختلف باختلاف المشهود به كما فصله أهل العلم. ومن أحكامه الكلية أن من سبق إلى مباح فهو أحق به، فيدخل في هذا السبق إلى الجلوس في المساجد والأسواق والأفنية، ويدخل فيه السبق إلى النزول في المساكن والأوقاف التي لا تتوقف على نظر ناظر، ويدخل في ذلك السبق إلى المباحات من الصيود البرية والبحرية، وإلى ما يستخرج من البحار والمعادن، وإلى الاحتشاش والاحتطاب وغير ذلك، وإلى إحياء الموات وغيرها من المسائل المتنوعة الداخلة في هذا الأصل. ومن أحكامه الكلية قبول قول الأمناء على ما في أيديهم مما هم عليه أولياء من قبل الشارع أو قبل المالك بالوكالة أو الوصاية أو النظارة للأوقاف، فكل هؤلاء مقبول قولهم فيما يدعونه من داخل وخارج ومصرف ونحوه إذا كان ذلك ممكنا، وهذا معنى تأمينهم وتوليهم وولايتهم. واعلم أن قبول قول هؤلاء في هذه الأمور لا يمنع محاسبتهم وطلب الوقوف على كيفية تلك المصارف الداخلية والخارجية وتبيين وجه النقص والتلف ونحو ذلك، ليستظهر بذلك على صدقهم وكذبهم. وأما تمكينهم من إطلاق سراحهم بحجة أنهم أمناء مقبول قولهم فهذا غلط على الشريعة وعلى الحقيقة. فالشارع حاسب عماله واستدرك عليهم، والحقيقة والوقوف عليها مطلوب باتفاق أهل الاعتبار. فكم من أمين ظهرت خيانته يقينا حين استدرك عليه. ومن أحكامه الكلية أن الواجب يسقط بالعجز عنه بالكلية، وأنه إذا قدر على بعض الواجب وجب عليه ما يقدر عليه منه، وسقط عنه ما يعجز عنه، وهذا مضطرد في العبادات والحقوق الواجبة وغيرها، كما أن الضرورة تبيح المحظور وتقدر بقدرها. ومن أحكامه الكلية أنه أقام البدل مقام مبدله في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق وغيرها، فمتى كان للشيء بدل وتعذر الأصل قام هذا مقامه وحكم له بأحكامه، وأن نماء الأعيان تابع للأصل. ومن أحكامه الكلية أن من وجب عليه أمر من الأمور فإنه يجبر عليه بحق، وأن من أتلف شيئا لدفع أذاه له دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه، لأنه هناك قاعدة ذكر الشيخ السعد رحمه الله في القواعد الفقهية في منظومته في القواعد الفقهية، وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. قال: وأن من أتلف شيئا لدفع أذاه له دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه، فإن أتلفه للانتفاع به ضمنه، وأن ما ترتب على المأذون فيه من تلف فغير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون. ومن أحكامه الكلية أن الاستثناءات والقيود والأوصاف الملحقة بالألفاظ تعتبر وتقيد الكلام ويرتبط بها بشرط الاتصال لفظا أو حكما، ويدخل في هذا ألفاظ العقود والفسوخ والوقف والوصايا والعتق والطلاق والأيمان والإقرارات وغيرها. ومن أحكامه الكلية أن الشركاء في الأملاك والمنافع يلزمون بكل ما يعود إلى حصول المنافع الضرورية ودفع المضار، ويجبر الممتنع منهما من ذلك. والمصارف والنفقات والضرائب التي تلحق الأملاك هم فيها شركاء على كل منهم بقدر ملكه. ومن أحكامه الكلية أن المباشر لإتلاف الأموال أو المتسبب لذلك ضامن لها، متعمدا كان أو ناسيا أو جاهلا، وأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر، إلا إن تعذر تضمينه لفقد أو امتناع أو عسر أو نحوه، فيحال الضمان على المتسبب بغير حق. ومنها أن من أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع فإنه يرجع ولو لم يأذن له في ذلك. ومنها أن الوصف في الشيء الذي بيد الغير، وذلك الغير لا يدعيه لنفسه، أنها بينة. ومنها أن من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. ذاك يقول الشيخ في منظومة القواعد الفقهية: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. وقال في القاعدة السابقة أن من أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع فإنه يرجع ولو لم يأذن له في ذلك، قال: ومن يؤدى عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه. ومن أحكامه الكلية أنه إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، وإن تزاحمت المفاسد وكان لا بد من فعل إحداها ارتكب الأخف منها لدفع الأشد مفسدة. ذلك يقول في منظومة القواعد الفقهية: وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وعلى هذا من مسائل الفقه ما لا يعد ولا يحصى، لأن الشارع شرع الشريعة لتحصيل المصالح أو تكميلها، ولتقليل المفاسد وتعطيلها بحسب الإمكان. ومنها أن إطلاق التشريك في الوصايا والهبات والإقرارات وإيقاع العقود والفسوخ على الأعيان وغير ذلك، كل ذلك يقتضي المساواة بين من شرك بينهم في شيء من ذلك، إلا إن دل دليل على المفاضلة بينهم. وكذلك في الأشياء المشتبهة التي يعلم أنها لهؤلاء الأشخاص ولا يعلم مقدار مال كل، فإنهم يتساوون فيها. وأدلة هذه الأصول من الكتاب والسنة ظاهرة، وهي أصول جامعة عظيمة النفع ينتفع بها الحاكم والمفتي وطالب العلم، وهي من محاسن الشريعة ومن أكبر البراهين على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق من عند الله، محكم الأصول متناسب الفروع، عدل في معانيه تابع للحكم والصلاح في مبانيه. فلنقتصر على هذه القواعد، إذ غيرها تبع لها، وهي تغني عن غيرها ولا يغني عنها سواها، والله أعلم. قال: فصل في ذكر ما قص الله علينا في كتابه من أخبار الأنبياء مع أقوامهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.